أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الله أكبر. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا كما الكتاب بالحق والميزان. مما كسبوا وهو